الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، قال رحمه الله تعالى: الملك المالك للملك، أي الذي له جميع النعوت العظيمة الشأن التي تفرد بها ملك الملوك من كمال القوة والعزة والقدرة والعلم المحيط والحكمة الواسعة ونفوذ المشيئة وكمال التصرف وكمال الرأفة والرحمة والحكم العام للعالم العلوي والعالم السفلي والحكم العام في الدنيا والآخرة والحكم العام للأحكام الثلاثة التي لا تخرج عنها جميع الموجودات، الأحكام القدرية حيث جرت الأقدار كلها والإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والإيجاد والإعداد والإمداد كلها على مقتضى قضائه وقدره، والأحكام الشرعية التي أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه وخلق الخلق لهذا الحكم وأمرهم أن يمشوا على حكمه في عقائدهم وأخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم وظاهرهم وباطنهم، ونهاهم عن مجاوزة هذا الحكم الشرعي كما أخبرهم أن كل حكم يناقض حكمه فهو شر جاهلي من أحكام الطاغوت، والأحكام الجزائية وهو الجزاء على الأعمال خيرها وشرها في الدنيا والآخرة وإثابة الطائعين وعقوبة العاصين، وتلك الأحكام كلها تابعة لعدله وحكمته وحمده العام، فهذه النعوت كلها من معاني ملكه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا ارزقنا الفقه في أسمائك الحسنى وحسن المعرفة بصفاتك العلى على الوجه الذي يرضيك عنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هذا أما بعد، فهذا بيان من المصنف رحمه الله لهذا الاسم العظيم من أسماء الله الملك، وكذلك من أسمائه تبارك وتعالى المليك. أما الملك فقد جاء في 5 مواطن من القرآن، منها قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، وجاء اسم المليك في موطن واحد في آخر سورة القمر عند مليك مقتدر، وهما دالان على ثبوت كمال الملك لله عز وجل، وأنه تبارك وتعالى مالك الملك، وأن الملك كله بيده، وأن الخلق كلهم ملك له طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن في ملكه، عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، حياة وموتا، فالأمر أمره والملك ملكه سبحانه وتعالى، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعز ويذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، فهذا كله من ملك الله سبحانه وتعالى. ومن معاني ملكه. فالله هو الملك أي الذي بيده الملك، وهو مالك الملك، يحكم في ملكه بما يشاء ويقضي بما يريد جل وعلا، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فمن أراد الملك أن يعزه فلا مذل له، ومن أراد الملك سبحانه وتعالى أن يذله فلا معز له، ومن يهن الله فما له من مكرم. فالله سبحانه وتعالى الملك الذي بيده الملك كله سبحانه وتعالى. ويدخل كما بين الشيخ رحمه الله تعالى في معاني الملك أن الموجودات كلها تحت ملكه وحكمه، فالملك هو الذي يحكم في الخلق بما يشاء، الذي يحكم في الخلق بما يشاء. فمن معاني الملك أن له الحكم، بمعاني الحكم الثلاثة: الحكم القدري، والحكم الشرعي، والحكم الجزائي. فالملك سبحانه وتعالى الذي له الملك وله الحكم، يقضي ما يشاء، يحكم ما يشاء، يشرع ما يشاء، الخلق خلقه، والملك ملكه، والعبيد عبيده سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى أن الملك يشمل معاني الحكم الثلاثة التي لا تخرج عنها جميع الموجودات. الأول الحكم القدري، الحكم القدري، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالحكم القدري الكوني لله عز وجل، فهو الملك الذي يقضي في خلقه سبحانه وتعالى بما يشاء، عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، كل ذلك له سبحانه وتعالى، كل ذلك له، ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. فمن معاني الملك أنه يحكم في خلقه بما يشاء، ويقدر سبحانه وتعالى ما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. ويدخل تحته أيضا الأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية هي للملك وحده سبحانه وتعالى، هو الذي يشرع ما يشاء. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فالحكم لله عز وجل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يأذن به الله أن يشرعه سبحانه وتعالى، لأنه هو الملك، هو الذي يأذن بما يشاء ويشرع ما يشاء. فالملك الذي له الدين، له الشرع، يقضي بعباده أو بين عباده بما يشاء، بما يشرعه من أحكام وأوامر، مثل قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إياه، هذا الملك سبحانه وتعالى يقضي بما يشاء، يشرع ويأمر وينهى، هذا كله له، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. ويدخل الحكم الجزائي الذي هو العقوبات، سواء منها الدنيوية أو الأخروية، فهذا أمره إلى الملك جل وعلا سبحانه وتعالى. فالجزاء على الأعمال خيرها وشرها في الدنيا أو الآخرة هذا كله لله، من إثابة للمطيع وعقوبة للمعاصي للعاصي، كل ذلك لله وبيده جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: ومن معاني ملكه أن جميع الموجودات كلها ملكه وعبيده المفتقرون إليه المضطرون إليه في جميع شؤونهم، ليس لأحد خروج عن ملكه ولا لمخلوق غنى عن إيجاده وإمداده ونفعه ودفعه. هذا أيضا من المعاني، وهو لا يخرج عما سبق، أن جميع الموجودات كلها ملكه وعبيده المفتقرون إليه، لأنه سبحانه وتعالى وحده الذي أوجدهم من العدم، وهو وحده الذي فطرهم وبرأهم، وهو الذي أمدهم بأنواع النعم. فهذا كله من معاني ملكه سبحانه وتعالى، ولا خروج لهذه المخلوقات أو لا غنى لهذه المخلوقات عن الملك سبحانه وتعالى، فهم مفتقرون إليه من كل وجه، والملك غني عنهم من كل وجه سبحانه وتعالى. فهذا من معاني الملك. قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فالمخلوقات كلها مفتقرة إليه، لا غنى لها عنه طرفة عين، ولا خروج لها عن ملكه وقضائه وحكمه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومن معاني ملكه إنزال كتبه وإرسال رسله وهداية العالمين وإرشاد الضالين وإقامة الحجة والمعذرة على المعاندين المكابرين ووضع الثواب والعقاب مواضعها وتنزيل الأمور منازلها. نعم. وهذا من معاني ملكه، وهو لا يخرج عما سبق، لكن لمزيد الإيضاح ذكره رحمه الله تعالى. من معاني ملكه إنزال كتبه وإرسال رسله وشرع الشرائع والأمر بما يشاء والنهي عما يشاء. فالملك ملكه سبحانه وتعالى، يشرع ما يشاء سبحانه وتعالى جل وعلا. قال: من معاني ملكه إنزال كتبه وإرسال رسله وهداية العالمين. هداية العالمين لا ما خلقهم لأجله، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهداية من شاء من عباده إلى طاعته، وتوفيقه من يشاء من عباده إلى عبادته. فهذا من تصرف الملك سبحانه وتعالى في ملكه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الملك ملكه جل في علاه، ويدخل إرشاد الضالين بهدايتهم إلى الصراط وتوفيقهم إلى الاستقامة وإنقاذهم من الضلال، وإقامة الحجة والمعذرة على المعاندين المكابرين بما ينزله الملك من آيات بينات وحجج ظاهرات. ويدخل أيضا في المعنى وضع الثواب والعقاب مواضعها وتنزيل الأمور منازلها. هذه كلها من المعاني التي تندرج تحت الملك. نعم. قال رحمه الله: كما أن من معاني ملكه أنه كل يوم في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما ويزيل المشقات ويغيث اللهفات ويجبر الكسير ويغني الفقير ويهدي ضالا ويخذل معرضا موليا ويعز قوما ويذل آخرين ويرفع قوما ويضع آخرين ويغير ما شاء من الأمور الجارية على نظام واحد ليعرف العباد كمال ملكه ونفوذ مشيئته وعظمة سلطانه. هذا من معاني الملك، وهو كذلك لا يخرج عن ما سبق بيانه، لكن يذكره رحمه الله لمزيد البيان والإيضاح، أنه كل يوم سبحانه وتعالى هو في شأن، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن أي في ملكه، كل يوم هو في شأن أي في ملكه سبحانه وتعالى قضاء وتقديرا وتصرفا وتدبيرا، يعز ويذل، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يضحك ويبكي، يحيي ويميت، يصح ويمرض، يتصرف سبحانه وتعالى في ملكه بما يشاء وفق حكمة بالغة وعلم وخبرة، فهو عليم خبير حكيم جل في علاه. فمن معاني الملك أنه يتصرف في هذا الملك كل يوم بما يشاء، فالتغيرات التي تكون في الناس وفي المخلوقات وفي الكون هذه كلها من تدابير الملك، لا يخرج شيء منها عن تدبير الملك سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما أشار إليه الشيخ بقوله: ويغير ما شاء من الأمور الجارية على نظام واحد ليعرف العباد كمال ملكه، لأن يأتي أشياء موقظة للعباد، يعني مثلا الخسوف، اهتزاز الأرض ووقوع الزلازل، الفيضانات، الأشياء التي تأتي على غير النظام الذي اعتاده الناس، هذه توقظ القلوب، فيها تنبيه العباد، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ففيها تخويف، فيها إيقاظ، فيها تنبيه، فيها إرشاد للعباد أن هذا الكون ملك لله سبحانه وتعالى، وأنه فوق، وأنه طوع تدبير الله سبحانه وتعالى، وماضي بقضاء الله جل وعلا وقدره وتدبيره. نعم. قال رحمه الله: فالملك يرجع إلى ثلاثة أمور: صفات الملك التي هي صفاته العظيمة، وملكه للتصاريف والشؤون في جميع العوالم، وأن جميع الخلق مماليكه وعبيده، فهو الملك الذي له ملك العالم العلوي والسفلي، وله التدبيرات النافذة فيها، ليس لله في شيء من ذلك مشارك. أعد. فالملك، فالملك يرجع إلى ثلاثة أمور: صفات الملك التي هي صفاته العظيمة، وملكه للتصاريف والشؤون في جميع العوالم، وأن جميع الخلق مماليكه وعبيده، فهو الملك الذي له ملك العالم العلوي والسفلي، وله التدبيرات النافذة فيها، ليس لله في شيء من ذلك مشارك. قال رحمه الله تلخيصاً للمعاني التي ينتظمها هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، قال: فالملك يرجع إلى ثلاثة أمور، يرجع إلى ثلاثة أمور. الأول منها صفات الملك التي صفاته العظيمة. فالملك الذي له الصفات العظيمة الكاملة، مثلا كمال المشيئة، كمال العلم، كمال القدرة، كل هذه المعاني العظيمة أو الصفات العظيمة لله سبحانه وتعالى هي صفات للملك، فالملك الذي له الإرادة النافذة وله القدرة الشاملة وله العلم المحيط وله الخبرة ببواطن الأمور والاطلاع على خفايا الأمور، هذه كلها معاني من المعاني التي ينتظمها أو يدل عليها، سواء الدلالة التي هي دلالة المطابقة أو دلالة التضمن. فالملك عليم خبير، مشيئته نافذة، قدرته شاملة. فالملك الذي له صفات العظمة، له صفات العظمة، صفات الملك، صفات الملك، هذا الأول. الثاني ملكه للتصاريف والشؤون في جميع العالم، لا شريك له في شيء من ذلك، ملكه للتصاريف، فالمخلوقات كلها طوع تدبيره وتسخيره وقضائه وقدره، لا خروج لأي مخلوق عن ملك الله سبحانه وتعالى وتدبيره جل في علاه. والمعنى الثالث أن جميع الخلق مماليكه وعبيده، فالملك الذي جميع المخلوقات ملك له وعبيد له، لا غنى لها عنه طرفة عين. قال: فهو الملك الذي له ملك العالم العلوي والسفلي، وله التدبيرات النافذة فيه، ليس له فيه شيء من ذلك، ليس له في شيء من ذلك مشارك. من الأمور المهمة في هذا الباب، وهذا تجده في مواضع كثيرة جدا في القرآن، أن ثبوت الملك لله والإيمان بأنه الملك وحده سبحانه وتعالى بما ينتظمه هذا الاسم من معاني عظيمة لله عز وجل، هذا من أعظم البراهين والدلائل على أنه وحده المعبود، لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى، وأنه يجب أن يفرد وحده بالذل والخضوع، وأن لا يتخذ معه الأنداد والشركاء. ولهذا يكثر في القرآن إبطال الشرك ببيان أن المتخذين من الأنداد لا يملكون شيئا، اتخذوا من دونه آلهة، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون، لا يملكون. هذه من الدلائل على أن هذه المتخذة، أن هذه المعبودات المتخذة من دون الله سبحانه وتعالى لا تملك شيئا، لا لنفسها ولا لغيرها، فضلا أن تملك لغيرها. فكونها غير مالكة، كونها غير مالكة دليل على أنها لا تستحق من العبادة شيئا، وأن الذي يستحق العبادة هو الملك وحده الذي بيده الملك سبحانه وتعالى لا شريك له. قال الله عز وجل: ذلكم، قال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون. أبطل الشرك بأنها لا تملك، مثلها قوله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومثلها قول الله عز وجل في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأبطل شرك المشركين بأنهم لا يملكون، ف فالذي لا يملك لا يستحق، وإنما المستحق للعبادة الملك لا شريك له سبحانه وتعالى. وهذه الآية من سورة سبأ وصفها بعض أهل العلم بأنها قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها، ولم تبق لمشرك متعلق، لأن كل التعلقات التي يتعلق بها المشركون في اتخاذهم للأنداد من دون الله أتت عليها هذه الآية إتيانا مرتبا بالإبطال، فلم تبق لمشرك متعلق. وبيان ذلك أن من يدعى لا يدعى حتى يكون مالكا، حتى يكون مالكا لا يدعى حتى يكون مالكا، فإن لم يكن مالكا لا يستحق أن يدعى. قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذره في السماوات والارض، لان السماوات والارض كلها ملك لله سبحانه وتعالى، ومن ملك شيئا لم يملكه استقلالا وانما ملكه بتمليك الله اياه، والذي اعطاه اياه ينزعه منه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فإن لم يكن مالكا ثمة أمر آخر، إن وجد استحق أن يدعى، إن وجد استحق أن يدعى، وهو أن يكون عنده مشاركة للمالك ولو في شيء يسير من الملك، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك. قال: وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك، يعني هؤلاء الذين يدعون من دون الله ليس لهم أي مشاركة ولا في شيء قليل من هذا الملك. إذن لا مالك ولا أيضا ماذا؟ ولا شريكا للمالك. هناك أمر آخر إن وجد استحق أيضا أن يدعى، وهو أن يكون معين للمالك، ليس مشاركا له لكنه يعين المالك، ظهير له ومعين له، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك. قال: وما له أي الله منهم أي المدعوين من دونه من ظهير، ليس هناك معين لله، تنزه وتقدس وجل عن ذلك. إذن لا مالك ولا شريك للمالك ولا معين للمالك. هناك أمر رابع هو أقل من الرتب الثلاثة المتقدمة، إن وجد أيضا استحق أن يدعى، وهو أن يملك الشفاعة الابتدائية لمن أراد عند المالك بدون إذن من المالك. وهذا كان يعتقده عباد الأصنام في معبوداتهم، يعتقدون فيها ذلك، يعتقدون فيها ذلك، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فكانوا يعتقدون هذا في أصنامهم. فقال الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، بهذا القيد إذن الله للشافع ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، فما يملكون شيئا من ذلك لأن الشفاعة بإذن الله. قل لله، نعم الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك لله. ولهذا من أراد أن يحظى بشفاعة الأنبياء والأولياء والصالحين من عباد الله فعليه أن يطلبها ممن؟ ممن؟ من الملك سبحانه وتعالى الذي له الملك، ملك الشفاعة، فلا يمد يديه ملتجئا إلى ولي أو غيره يطلب منه الشفاعة، وإنما يلجأ إلى الله الذي بيده الملك، الذي يأذن للشافع أن يشفع، فيقول في دعاه: اللهم شفع في أنبياءك، أو اللهم اجعلني ممن يشفع لهم أنبياءك. يسأل الله سبحانه وتعالى، يسأل الله، لأن خلقا من الناس دخلوا في الشرك والعياذ بالله من هذا الباب، من هذا الباب الشفاعة، أصبحوا يلجأون إلى المقبورين، يبكون عند قبورهم ويذلون لهم بكاء وخشوعا وخضوعا، طالبين منهم، ملتجئين إليهم، مظهرين فقرهم إليهم. هذه عبادة، وإن سميت شفاعة، هذه عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فمن أراد شفاعة الأنبياء والصالحين من عباد الله فليطلبها من الملك سبحانه وتعالى، فليطلبها من الملك جل وعلا الذي له ملك الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا، هي ملك لله عز وجل. فإذا هذا كله من الأشياء التي يدل عليها ويهدي إليها إيمان العبد بهذا الاسم العظيم لله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء الذين يذهبون هنا وهناك إلى القبور والأضرحة والقباب والأشجار والأحجار طلبا وسؤالا وذلا وخضوعا، ذاك يعرض عليهم مرضة، وتلك تطلب منهم ولدا، وذاك يطلب غناء من فقر إلى آخره، هل عرفوا الملك سبحانه وتعالى؟ هل فقهوا هذا الاسم العظيم لله جل وعلا؟ ولهذا كل هذه المظاهر الباطنة كلها من الخلل العظيم في معرفة أسماء الله وعظمة الله، وأن الملك لله سبحانه وتعالى، وأن الأمر أمره والخلق خلقه سبحانه وتعالى. فالملك الإيمان به يهدي من أحسن الإيمان بهذا الاسم ألا يلجأ إلا إلى الله، وألا يفتقر إلا إلى الله، وألا يذل إلا إلى الله، لأن الأمر بيد الملك، لا يمكن أن يتغير شيء في هذا الكون إلا بإذن الملك سبحانه وتعالى. حاجاتك أمورك الخاصة كلها بيد الملك سبحانه وتعالى، من صحة أو عافية أو هداية أو غنى أو قوة أو ما شئت من الأمور، كلها لن يحصل لك شيء منها إلا بإذن الملك سبحانه وتعالى. فكلما قوي إيمان العبد بهذا الاسم وقويت معرفته بهذا الاسم زاد تعلقه بالله وافتقاره إلى الله وحسن التجائه إليه وتفويضه الأمر كله إليه سبحانه، لأن الأمر كله بيد الملك جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: القدوس السلام، أي الذي له كل قدس وطهارة وتعظيم، وتقدس عن صفات النقص. فالقدوس يرجع إلى صفات العظمة وإلى السلامة من العيوب والنقائص، كما أن السلام يدل على المعنى الثاني، فهو السالم من كل عيب وآفة ونقص. نعم، هذان اسمان لله عز وجل، القدوس السلام، وهو من أسماء التنزيه، وهما من أسماء التنزيه، لأن أسماء الله عموما باعتبار المعاني التي تدل عليها أنواع، فهناك أسماء تدل على صفات ذاتية، هناك أسماء تدل على صفات فعلية، وهناك أسماء لا تدل على معنى مفرد وإنما تدل على معاني عديدة. مر معنا إشارة إلى ذلك عند كلام المصنف عن الاسم الأعظم، فهناك أسماء تدل على معاني عديدة، مثل المحيط، ومثل المجيد، ومثل الحميد، ومثل الصمد، هذه كلها تدل على معاني لا على معنى مفرد أو معنى واحد. وهناك نوع من الأسماء أسماء تدل على التنزيه، أسماء تدل على التنزيه، منها هذان الاسمان وهما قد واردان في القرآن الكريم، القدوس والسلام. ومثل هذين الاسمين اسم ثالث ورد في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو السبوح، هذا من أسماء الله، وهو يدل أيضا على التقديس والتنزيه لله سبحانه وتعالى. فكان عليه الصلاة والسلام كان في الحديث الصحيح يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فجمع بين الاسمين السبوح والقدوس في يقولهما في ركوعه وفي سجوده. والجمع بينهما في هذا المقام نظير ما ذكره الله عن الملائكة، ونحن نعم نسبح بحمدك ونقدس لك، فجمعوا بين التسبيح والتقديس. الحاصل أن هذه الأسماء الثلاثة لله عز وجل السلام القدوس السبوح، هذه كلها أسماء تنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق به جل في علاه. قال الشيخ أي الذي له كل قدس، القدوس الذي له كل قدس وطهارة وتعظيم، وتقدس عن صفات النقص. فالقدوس يرجع إلى صفات العظمة، القدوس الذي له الكمال له العظمة الجلال، ويرجع إلى التنزه عن العيوب، قدوس المنزه، القدوس الذي له معاني العظمة والجلال، والقدوس الذي هو منزه عن النقائص. قال كما أن السلام أي اسم الله السلام يدل على المعنى الثاني، فالسلام أي السالم من كل نقص وعيب، السالم والمنزه من كل نقص وعيب. نعم. قال رحمه الله ومجموع ما ينزه عنه شيئان، أحدهما أنه منزه عن كل ما ينافي صفات كماله، فإن له المنتهى في كل صفة كمال، فهو موصوف بكمال العلم وكمال القدرة، منزه عما ينافي ذلك من النسيان والغفلة، وأن يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ومنزه عن العجز والتعب والإعياء واللغوب، وموصوف بكمال الحياة والقيومية، منزه عن ضدها من الموت والسنة والنوم، وموصوف بالعدل والغنى التام، منزه عن الظلم والحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه، وموصوف بكمال الحكمة والرحمة، منزه عما يضاد ذلك من العبث والسفه، وأن يفعل أو يشرع ما ينافي الحكمة والرحمة. وهكذا جميع صفاته منزه عن كل ما ينافيها ويضادها. الثاني أنه منزه عن مماثلة أحد من خلقه، أو أن يكون له ند بوجه من الوجوه، فالمخلوقات كلها وإن عظمت وشرفت وبلغت المنتهى الذي يليق بها من العظمة والكمال اللائق بها، فليس شيء منها يقارب أو يشابه الباري، فليس شيء منها يقارب أو يشابه الباري، بل جميع أوصافها تضمحل إذا نسبت إلى صفات باريها وخالقها، بل جميع ما فيها من المعاني والنعوت والكمال هو الذي أعطاها إياه، فهو الذي خلق فيها العقول والسمع والأبصار والقوى الظاهرة والباطنة، وهو الذي علمها وألهمها، وهو الذي نماها ظاهرا وباطلا وكملها. قالت الرسل والملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، إلى آخر الحديث. فهو المنزه عن كل ما ينافي صفات المجد والعظمة والكمال، وهو المنزه عن الضد والند والكفء والأمثال، وذلك داخل في اسمه القدوس السلام. يقول الشيخ رحمه الله: ومجموع ما ينزه عنه شيئان. عرفنا أن هذين الاسمين القدوس السلام وكذلك الاسم الثالث الذي ثبتت به السنة السبوح، هذه الأسماء كلها تدل على التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة، أي تنزه وتقدس جل وعلا، عما يصفون أي عما يصفه به أعداء الرسل وأعداء دينه مما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته. ولهذا إذا نسب إلى الله ما لا يليق به فمقام المؤمن هنا تنزيه ربه وتقديس مولاه جل في علاه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، سبحانه أي تنزه وتقدس. فإذا نسب إليه ما لا يليق به جل وعلا فالمقام مقام تنزيه، وهذا هدي نتعلمه من القرآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فأي وصف يوصف به الله مما لا يليق به فمقام الإيمان هنا مقام تنزيه الله وتقديسه جل في علاه. فهذه الأسماء، هذه الأسماء أسماء تنزيه لله. فإذا قال القائل: نعم عرفنا أنها أسماء تنزيه لله، فعن ماذا يكون التنزيه؟ عن أي شيء يكون؟ قال الشيخ: مجموع ما ينزه عن شيئان، مجموع ما ينزه عنه شيئان، يعني كل معاني التنزيه والأمور التي ينزه الله عنها ترجع في الجملة إلى شيئين. الأول أنه منزه عن كل ما ينافي صفات كماله، أنه منزه عن كل ما ينافي صفات كماله. وانتبه أيضا في آخر هذا الموضع قال: وهكذا جميع صفاته منزهة عن كل ما ينافيها ويضادها. لتدرك من خلال ذلك أن التسبيح والتقديس وما يدل عليه اسمه السلام الذي هو السلامة، هذا يتناول كل الأسماء، هذا يتناول كل أسماء الله تبارك وتعالى، يتناول جميع الأسماء. فإن كل اسم لله سبحانه وتعالى يثبت منه لله صفة الكمال اللائقة بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وينزه عما يضادها، وينزه عما يضادها. فهو سبحانه وتعالى ينزه عن كل ما يتنافى مع صفات كماله، مع كل ما يتنافى مع صفات كماله. مثلا: وما ربك بظلام للعبيد، هذا ينزه الله عنه لأنه يتنافى مع كمال عدله، هو العدل الذي له كمال العدل. مثلا قول الله تعالى: وما مسنا من لغوب، أي تعب، هذا ينزه الله سبحانه وتعالى عنه لأنه يتنافى مع كمال قوته وكمال قدرته جل وعلا. مثلا: لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا يتنافى مع كمال حياته وقيوميته. مثلا قوله: وما كان ربك نسيا، هذا يتنافى مع كمال علمه. فإذا مما تدل عليه هذه الأسماء الثلاثة السبوع القدوس السلام تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما ينافي صفات كماله فإن له المنتهى في كل صفة في كل صفة كمال، فهو موصوف بكمال العلم وكمال القدرة، منزه عما ينافي ذلك من النسيان والغفلة، وأن يعزب عنه مثقال ذرة، وموصوف بكمال الحياة والقيومية، منزه عن ضدها من الموت والسنة والنوم، موصوف بالعدل والغنى التام، منزه عن الظلم والحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه، وموصوف بكمال الحكمة والرحمة، منزه عما يضاد ذلك من العبث والسفة، وأن يفعل أو يشرع ما ينافي الحكمة والرحمة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقنا السماوات والأرض باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. فالله منزه عن ذلك، الله جل وعلا منزه عن ذلك لأنه موصوف بكمال الحكمة وكمال الرحمة سبحانه وتعالى. نعم. الثاني قال رحمه الله: الثاني أنه منزه عن مماثلة أحد من خلقه أو أن يكون له ند بوجه من الوجوه، فالمخلوقات كلها وإن عظمت وشرفت وبلغت المنتهى الذي يليق بها من العظمة والكمال اللائق بها، فليس شيء منها يقارب أو يشابه الباري، بل جميع أوصافها تضمحل إذا نسبت إلى صفات باريها وخالقها، بل جميع ما فيها من المعاني والنعوت والكمال هو الذي أعطاها إياه، فهو الذي خلق فيها العقول والسمع والأبصار والقوى الظاهرة والباطنة، وهو الذي علمها وألهمها، وهو الذي نماها ظاهرا وباطنا وكملها. قالت الرسل والملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، إلى آخر الحديث. هذا المعنى الثاني، المعنى الثاني التي يرجع إليها، يقال يرجع التنزيه إلى أمرين. المعنى الثاني أنه منزه عن مماثلة أحد من خلقه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وكما قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وكما قال الله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا. فإن الاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا سمي له، لا مثيل ولا نظير له سبحانه وتعالى. فإذا المعنى الثاني من المعاني التي يفيدها أو تفيدها تلك الأسماء لله السبوع القدوس أنه منزه عن المثال والنظير والشبيه، فهو سبحانه وتعالى سبوع قدوس لا مثيل له في صفاته، وهو سبحانه سبوح قدوس لا نقص في شيء من صفاته، تنزه عن النقص. فهذان المعنيان اللذان يرجع إليهما التنزيه، تنزيه الله عن النقائص والعيوب، وتنزيه الله تبارك وتعالى عن أن يكون له نظير أو مثيل أو كفو، فهو منزه عن ذلك كله سبحانه وتعالى. قال أنه منزه عن مماثلة أحد من خلقه أو أن يكون له ند بوجه من الوجوه. فالمخلوقات كلها وإن عظمت وشرفت وبلغت المنتهى الذي يليق بها من العظمة، فليس شيء منها يقارب أو يشابه الباري. بل أعظم من هذا، أعظم من هذا الذي يقدره الإنسان في ذهنه، أعظم كمال يقدره في ذهنه ويبلغه ذهنه، فالله أعظم من ذلك، فالله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. ولهذا من المعاني المستفادة من قول المسلمين الله أكبر، أكبر من كل شيء، من المعاني التي تدخل تحته أكبر من أن يبلغ الواصفون كنها صفاتي مهما قدروا في أذان من الكمال. فكل ما يقدره المرء في ذهنه من الكمال يظنه هو صفة الله، فالله أكبر من ذلك وأعظم. لا يمكن أن تبلغ العقول كنها كمال الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الله منزه عن التكييف، منزه عن التكييف، والخوض في كيفية الصفات أمر باطل، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لأن مهما قدر المقدر في ذهنه كمالا يظنه صفة لله فالله أكبر وأجل، فالله سبحانه وتعالى أكبر وأجل وأعظم من ذلك جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: فهو المنزه عن كل ما ينافي صفات المجد والعظمة والكمال، وهو المنزه عن الضد والند والكفء والأمثال. هذا تلخيص للمعنيين الذين أشار لهما. الأول منزه عن كل ما ينافي صفات المجد والعظمة والكمال، الثاني منزه عن الضد والند والكفء والمثال. فخلاصة ما ينزه الله عنه أمران: عن كل ما ينافي صفات المجد والكمال والعظمة، وعن الضد والند والكفء والمثال. نعم. قال رحمه الله: وذلك داخل في اسمه القدوس السلام. نعم. قال رحمه الله: وكذلك كما شرط اسمه السبوح الذي ثبتت به السنة. نعم. قال رحمه الله: المؤمن. الإيمان يرجع معناه إلى التصديق والاعتراف، وما يقتضيه ذلك من الإرشاد وتصديق الصادقين وإقامة البراهين على صدقهم. فهو تعالى المؤمن الذي هو كما أثنى على نفسه وما عرفه رسله وعباده من أسمائه وصفاته، وأثار ذلك مما هو أعظم، وأثار ذلك مما هو وأثار ذلك مما هو أعظم أوصاف خيار الخلق من معرفته والإيمان به، هو شيء يسير بالنسبة إلى ما له من الكمال المطلق من كل وجه، فهو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. وهو تعالى الذي صدق رسله وشهد بصدقهم بقوله وفعله وإقراره حيث أخبر عن صدقهم، وفعل تعالى أفعالا كثيرة من معجزات وآيات وخوارق كثيرة وبراهين متنوعة تعرف العباد بصدقهم وتشهد بالحق الذي جاءوا به، وتشهد بالحق الذين جاءوا به. فكل المطالب والمسائل العظيمة لم يبق منها شيء إلا أقام عليه من البراهين شيئا كثيرا. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالإيمان الراجع إلى المعرفة والمحبة الله أحق به وأولى به. ولنقتصر على هذه الإشارة في هذا المحل العظيم في تفسير المؤمن. المؤمن هذا الاسم هو من أسماء الله عز وجل الثابتة، قد جاء في القرآن في أواخر سورة الحشر في ذكر الله عز وجل لجملة من أسمائه، عدتها على التوالي في 3 آيات 17 اسما لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في الآية الثانية من هذه الآيات 3: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. المؤمن هذا اسم من أسماء الله. وكما قال الشيخ: الإيمان يرجع معناه إلى التصديق والاعتراف والإقرار يرجع إلى هذا. ولهذا ذكر السلف رحمهم الله من معاني أو ما يدل عليه هذا الاسم المؤمن ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو. قال مجاهد: المؤمن أي الذي وحد نفسه، الذي وحد نفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو. وقال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن المعاني التي يدل عليها هذا الاسم أنه يصدق المؤمن من عباده ويصدق أنبياءه وأولياءه ويؤيدهم بالبراهين الدالة على وجوب الإيمان به وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فيدخل في هذا الاسم تأييد الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله الكرام بالبراهين الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وتصديقه للصادق في شهادته وتعظيمه وتكبيره وتنزيهه لله سبحانه وتعالى، كما قال في الحديث: صدق عبدي لا إله إلا أنا، صدق عبدي لا إله إلا أنا، صدق عبدي أنا الله الأكبر، أو كما جاء في الحديث. فهو الذي يصدق عباده. وذكر أيضا بعض أهل العلم وينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما من معاني المؤمن الذي يؤمن الخائف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهو ينتظم هذا الاسم معاني عديدة كلها تندرج تحت هذا الاسم العظيم. قال: وهو تعالى الذي صدق رسله. نعم. قال رحمه الله: وهو تعالى الذي صدق رسله وشهد بصدقهم بقوله وفعله وإقراره حيث أخبر عن صدقهم، وفعل تعالى أفعالا كثيرة من معجزات وآيات وخوارق كثيرة وبراهين متنوعة تعرف العباد بصدقهم وتشهد بالحق الذين جاءوا به. فكل المطالب والمسائل العظيمة لم يبق منها شيء إلا أقام عليه من البراهين شيئا كثيرا. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالإيمان الراجع إلى المعرفة والمحبة الله أحق به وأولى به. ولنقتصر على هذه الإشارة في هذا المحل العظيم من سورة المؤمن من تفسير المؤمن. نعم، ونكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.